انت بالله رجاء نجيب لي فرد مثال والله للشرط التكليف. شرط التكليف المتقدم او المتقدم والاخر مصاحب شلا ربط الانسان يبقى بالغ حتى وقت الصلاة مو انه يزول ال... ما يخالف يعني بس يبقى حين اذن ماذا مقارن يعني هو الى حين احنا نريد ندلل لما نقول شرط متقدم يعني ما موجود حين العمل حيث يزول وإلا إذا موجود حينئذ هذا صار مقارن وما صار بعد ماذا مثال ماذا يا أخي مثل محفوظ السلام المتأخي متقدم مثل الاستطاعة ما أدري هذا مثال صحيح حينئذ أو هلال شهر أي لا بأس إيه هذا هم لا بأس إذا هل هلال شهر رمضان إلى آخره بالنسبة لوجوب بالنسبة علما إلى وجوب الصوم ذلك ولعل الاستطاعة إن صح أن تكون مثال لكن لعله من شرط مقارن هي أو الزوال مثلا مجرد الانحراء لا بأس به إذا لم نقل مقارن على أي حال المقصود يا أخي ومثال الشرط المتأخر بحيث يكون الوجوب متقدم وله شرط متأخر هذا مثال شنو شلون هذا مثال لعله صعب الثبات الأول لعل واحد يلقى له فرد مثال لكن هذا مثال شنو شلون يصير الذي ذاك الشرط المن مو للوجوب ذاك الشرط للواجب لهذا لعله مثال ها ايه ايه شرط لا للواجب يعني اذا ما يتمكن ماذا ما يتمكن حين وهذا كلها وكل عمل اذا ما يتمكن من عنده بعد شي يسمونه ينتفي واذا صلاة قل ما يقدر عليها ويقول ما هو وجوب لعل مثال هذا يا اخي وجوب ماذا الصوم على المرأة إن لم تحق في آخر النهار وجوب الصوم عليها في أول النهار مشروط بمن بعدم الحيض قبل الغروب إذا حاضت قبل الغروب حينئذ وجوب من الأول ما موجود أو ليش نروح هذا المثال هو مثال أسهل أكو مثل ركعات الصلاة وجوب الركعة الأولى مشروط بمن بالقدرة على الركعة الرابعة فلو فرض أن الإنسان مات في الركعة الرابعة هذا معنى أنه وجوب للركعة الأولى موجود وجوب الركعة الأولى مشروط ببقاء القدرة على من إلى آخر الصلاة فلو زالت القدرة تلك القدرة المتأخرة لو زالت العمل من الأول لا يكون واجبا قال أي حال هذا مو مهم هسه مو مهم هذا افترض على انه ماذا الركعة الاولى هي نفسها وهي الثانية شرط وجوب الاولى مثلا ماذا البقاء ماذا حي الى الركعة الثانية افترض الركعة الثانية خلني جو سموه الى الركعة ماذا الرابعة مو كانت هذا اقول انفض مو انه قدرة عنده معنى على انه رجليه ماذا يتكسر ما يتمكن ماذا مو ذاك كلامكم ان ذا كان مريض زين فإذا مرة يكون الشرط شرط للتكليف هذا المتأخر أو المتقدم مرة يصير الشرط للحكم الوضعي وهذا مثال واضح مثل الإجازة في عقد الفضولي حصول الملكية السابقة مشروطة بمن بأمر متأخر وهو الإجازة المتأخرة فالإجازة المتأخرة

يعني اذا تصور المولى الصوم من هذه المرة لا يرى فيه مصلحة الا اذا فرض تصور ماذا معه طهارتها الى اخير الوقت يعني طهارتها في اخر الوقت حينئذ يرى المصلحة في الصوم حينما يتصور الصوم ويتصور بقاء طاهرة الى اخر الوقت فالآن يرى المصلحة في هذا الصوم فيجعل الوجوب حينئذ فنقول للطهارة المتأخرة الشرط مع أن التعبير الدقيق الشرط ما هو إذا ردنا نصير دقيين إذا ردنا نصير بناءة الصدقية ولا التعبير الصحيح يكون شيء يصير شو تقول تصور الطهارة المتأخرة هي الشرط لأن المولى حينما تصور الطهارة مع التصور الصوم رأى المصلحة لمس المصلحة فصب وجعل الوجوب فالذي صار سبب لجعل الوجوب ياهو يا أخي تصور الطهارة فتصور الطهارة إذن هو الذي صار شرطا وبتعبير آخر حكي بعد زايد ترى انتهى الجواب حكي زايد مو هو حكي احنا ميكون ناجح جعل الوجود فعل اختياري للمولى فلا بد ان يتصور المولى هذا الفعل وهو الصوم او يتصور تلك الامور المتقدمه او المقارنه او المتاخره حتى يلمس المصلحة حتى يختار مو فعل اختياري مو اجباري حتى يختار جعل الوجوب فتصور تلك الامور المتقدمة او المتأخرة او مقارنة تصورها لا هي تصورها هو الذي صار سببا لجعل الوجوب حينما المولى تصور هذا الشيء وتصور الاطراف لمس المصلحة فجعل الوجوب فالتصور هو الشرط فإذا كان التصور هو الشرط انحل الإشكال انتهى شلون انحل الإشكال لأن التصور مقارن علما للوجوب حينما المولى يجعل الوجوب التصور هنا الآن موجود وليس بمتأخر طرف التصور متأخر المتصور متأخر لا نفس التصور الآن محفوظ السلامة تصور أبانا آدم عليه السلام أترجع تصور تصور تصور ما يبرك أنت تقول إيه صورت أبو تصورت أبانا آدم تصورك الآن ومقارن لك وإن كان المتصور شنو متقدم يا متأخر هو إيش ما يبر أبونا آدم نقول متأخر أو متقدم خاف على هذا الأساس وإن كان متقدم لكن نفس التصور الآن مقارن طرفه يكون فينحل حينئذ ماذا الإشكال وهكذا بهذه الصورة نحل الإشكال في القسم الثاني القسم الثاني شنو هو قوله لا أنسب الله شرط الوضع شرط الملكية الإجازة نقول ليس الشرط نفس الإجازة حتى تقول لي الإجازة متأخرة وتخبط نفسك تصور الإجازة هو الشرط للحكم بالملكية يعني المولى متى يحكم بالملكية إذا تصور عقد الفضولي وبعد شو تصور تلك الإجازة المتأخرة يحكم بالملكية من الآن حكم بالملكية من الآن وانتزاع للملكية لأجل تصور الإجازة مع تصور العقل حينما تصور عقد وتصور إجازة حكم بالملكية فتصور الإجازة هو الشرط للحكم بالملكية لا نفس الإجازة انتهى يا أخي كلام الآخر في الشكل الأول وفي الشكل الثاني في الشكل الثالث بعدين بس إذا أقول لك الخلاصة الآخر ترى هو أحد شيء بعض مرات الآخر يكون يختصر شوف لا يصير

الامر السابق عليه مثل من الوضوء المتقدم مثلا الطهارة المتقدم الشيء الذي متقدم مثلا الذي يكون شرطه مثل استطاعة. لو قلنا شرط ماذا للوجوب هيك يقول المولى ماذا لو قلنا شرط متقدم للوجوب المولى حينما يصور الحج ويصور تلك الاستطاعة المتقدمة رأى المصلحة في هذا الحج فيجعل الوجوب يجعل الوجوب والتصور ذلك الامر المتقدم مقارن لجعل الوجوب فينحل الإشكال على ما أفاده ماذا الآخون على ما أفاد الآخر على رأيه زين. والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال المهم يا أخي العبارة مو المهم المطلب المطلب هو ماذا صحيح نقول الشرط هو تطور الطهارة لا نفس الطهارة حل بعد نحل خلاص خلاص بعد نص كلمة أو كلمة ونص يقولون ما أدري المهم العبارة شوف شو مسوي بالعبارة والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها يا قاعدة قاعدة التي تقول بأن الشرط لابد أن يكون المعلول معاصر لعلة معاصرة للمعلول لا متقدمة لا متأخرة الموارد التي توهم أن يقال أن توهم انخرام القاعدة فيها لا تخلو إما أن يكون متقدم أو هذا المتأخر أضافة المتقدم لأن على رأيها الإضافة لازمة هذا إما أن يكون شرط للتكليف أو يكون ماذا شرط للوضع لحكم الوضع مثل الملكية في إجازة الفضولي أو شرط للمعمور به كما الصوم وغسل للصوم أما الأول يريد يحل الإشكال في الشرط التكليف شرط الواجب قلنا معنى الشرط يعني ليس نفس وجود الشرط وإنما تصور الشرط فكون أحدهما شرطا أحدهما يعني يا أحدهما متقدم أو المتأخر له له يعني المن للتكليف لا أنني لحاظه لحاظه يعني شنو خاص صعب هذا لحاظه بعدين راح يقول الرجال تصور يعني لحاظه أنت يعني تصور تلك الطهارة متأخرة لما تخلمه نفس الطهارة تصوره والتصور مقارن ليس إلا أن للحاظه يعني للحاظ ذلك المتقدم أو المتأخر دخل دخلا يعني مدخلية في أن يثبت المولى الوجوب في التكليف في تكليف الآن كالشرط المقارن بعين يقول خوف الشرط المقارن شنو معنى الشرط المقارن شرط يعني ماذا يعني تطور إلى مدخلية غير ونفس الشيء نقول لك المتقدم بالمتأخر فكما أن اشتراطه بما يقارنه اشتراط الشيء اشتراط الصوم بشيء مقارن له بأي معنى أن هذا المقارن شرط ليس إلا أن لتصوره دخلا في تكليف المولى في أمر المولى في وجوب المولى بحيث لولاه لولا تصور هذا المقارن المولى حينئذ ما يرى المصلحة فما يجعل الوجوب لما كاد يحصل له يعني للمولى الداعي إلى الأمر هذا وين في المقارن وكذلك المتقدم أو المتأخر نقول تصوره له المدخلية في تكليف المولى فهو الشرط وهذه الجملة تريد أكرر تحب أكرر راح أكرر نعم لا قياس من دون فارق لو تم ماذا هذا الكلام في المتقدم متأخر تم ماذا في المقارنة أيضا ماكو فرق يعني من هذه الناحية يعني على مستوى عالم الجعل الأمر كما يقول في المقارن إيش عارف يعني خاص المقارنة ليس بتاع لا في المتقدم لا في المقارن لا في المتأخر في ثلاثة ليس بتاع وعلى مستوى عالم الجعل في ثلاثة كام هذه الجملة حيث كان الأمر تكليف فعل اختياري للمولى إذا فعل اختياري كان من مبادئه يعني من مقدماته بما هو فعل اختياري أن يصور المولى الشيء الشيء شنو الشيء صوم بأطرافه بأطرافه شنو أطرافه مثل الطهارة المتأخرة أو الطهارة المتقدمة أو ما أدري شنو حتى يرغب في التكليف في طلب ذلك الشيء يعني في الأمر به بحيث لولا هذا تصور تلك الأطراف لما رغب فيه ولما أراده لما اختار المولى الوجوب اختار التكليف الوجوب فهذا التصور صار تصور تلك الأمور المتقدمة متأخرة إلى مدخل يفي جعل الوجوب واختيار الوجوب فإذا لولا التصورات لما جعل لولا التصور لولا تصور الأطراف لولا تصور الأطراف لولا تصور الأطراف وأكد على ذلك لما جعل المولى الوجوب فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي نتصورها خليها التي لتطورها دخل في حصول الرغبة فيه، فيه يعني في من فيه، في الوجوب، في جعل الوجوب هذا تفسير، وإرادة الوجوب هذا هذه الأطراف التي تصورها إلى مدخلية يسمى شرط. ليس سميت شرط مع أنها هي الطهارة ليست شرط، خاصة ما قاري شي يسمونه، يقولون هذا وصف بحال شي يسمونه، لا بحال نفسه بل بحال شيء يسمونه متعلقه، يعني قد يسمى الشيء باسم لكن لا باعتبار نفسه بل باعتبار، مثل نقول جرى الميزاب، نوصف الميزاب بالجريان لا باعتبار نفسه وإنما باعتبار شيء آخر ما يحل روابطه ما يرتبط به متعلقه وهو الماء الذي نعم ما تنسمي نفس الطهارة شرط باعتبار تطورها ماذا شرط وإن لم تكن يتنفس أشهر فيسمى كل واحد من الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادة الشرط لأجل سمي الشرط معنا ليس الشرط لأجل دخل التصور لحاله لأجل دخل لأجل دخل لحاظه في حصوله يعني لأجل على أنه لحاظ ذلك الشيء إلى مدخلية في حصوله في حصول التكليف سمي هذه الأشياء بالشرط مع أنه الشرط هو اللحاظ لا نفس سواء عن كان أي سواء من جيبي أخي من جيبي أنا شملتها يقول يعني هاي الفكرة احنا نقول اللحاظ هو الشرط ما تضر سواء كان ذلك الشيء متقدم سواء كان مقارنا له لذلك المأمور للصوم ذلك الشاء ذلك الطهارة ذلك مقارن له يعني للصوم لذلك الشاء أو لم يكن كذلك وإذا لم يكن كذلك مقارن فلم يكن مقارن مرة متقدم شو شلون صعب العبارة مرة متأخر خلاصة هاي خلاصة يا أخي كل ساعة أنا أكرر لك الخلاصة فكما في المقارن الشرط المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا لا نفس شرط كان فيهما كذلك يعني في المتقدم والمتأخر كذلك يعني ماذا اللحاظ شرط فلا إشكال ليش فلا إشكال لأن تصور أمر شنو تصور الطهارة المتقدمة أو المتأخرة التصور ماذا مقارن لجعل الوجوب لا شيء يسمون وإنما التقدم والتأخر في طرف المتصور لا في نفس التصور هذا حل الإشكال في من هذا حل الإشكال يا أخي في من في شرط الوجوب الآن راح نجي علما إلى شرط الملكية إلى هذا الفضول نفس الكلام طابق النعل في النعل يقول وكذا الحال في شرائط الوضع نفس الحكي الإجازة لما نقول شرط الملكية تصورها يعني شرط لما المولى تصور الإجازة المتأخرة جعل ملكية من الآن وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقة مطلقة يعني شنو هو الرجال تعرف يفسرها يعني ولو في المقارن ولو في الشرط المقارن يقول معنى هذا المقارن شرط يعني لحاظه شرط تصوره شرط لا نسو فإن دخل كان يكتشف هالمقدار كان كل الزين كاتب عليه شوف راح يجيب لك عبارات أصعب فإن دخل شيئا شيء في الحكم به دخل شيء الشيء مثل من يلا بالحبل الله يتبع ترى أسرع الشيء شنو هو الإجازة متأخرة في الحكم به في الحكم به يعني بما بالوضع في الحكم بالوضع خاف الوضع صعب عليك يعني الملكية في الحكم بالملكية راح يجي تعطوا تفسير دخل شيء دخل الإجازة في الحكم بالملكية وصحة انتزاعه انتزاع الوضع يعني الملكية ننتزع بنمي الأمور انتزاعية الملكية انتزعها المولى ايه المولى شوكت ينتزع الملكية ويثبت الملكية صحة انتزاعه لدى الحاكم به يعني بالوضع الذي يحكم بالوضع وهو المولى او العقلاء مثلا سمعنا شكر دخل شيء ليس الا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه يعني بلحاظ ذلك الشيء وهو الإجابة يصح عن المولى ينتزع الملكية أو يحكم بالملكية. شو تقول؟ قول. وبدون تصور تلك الإجابة ما يحكم المولى بالملكية. إذا ما شاء مصوره ما كان يحكمه بالملكية. خب لا إشكال. وبدونه بدون يعني لحاظه بدون تصوره لذلك الشيء متأخر لا يكاد يصح اختراعه. تفنن في التعبير، مرة انتزاعه، مرة اختراعه، مرة الحكم به، ما يأثر مولانا. لا يكاد يصح اختراعه الهائل من تبزع للوضع يعني الملكية عنده أجبا يعني عند المولى. فالخلاصة هم أقول الخلاصة هنا هذا إذا قوله قال إذا تعبيرات السابقة ليست واضحة هذا تعبيري واضح. فيكون دخل كل من المقارن والمتقدم والمتأخر وغيره لمن يكون دخله بتصوره. التصور هو الإله المدخلية هو الشرط ولحاظه عطوا التفسير على التصور وهو مقارن يعني التصور دائما هو مقارن علما للجعل التكليف او لجعل الواقع هاي مقارن لأسنا بالوضع قاعد نحكي لجعل الملكية. فأين سويا انت تقول انخرمت القاعدة العقلية ان الشرط لا يتقدم لا يتأخر المعلول مصاحب للعلة لا يتقدم لا يتأخر قلت انخرم هذا وين في باب الشرعيات في المتقدم في المتأخر لا لا ما تنخرم. فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن يعني في المتقدم في المتأخر؟ تأمل مولانا حتى تفهم تعرف. وأما اجينا السؤال الآن علما يا أخي للثالث وما هو الثالث وعبر عنه الآخر بالثاني خلاص ما بيشي لأن ثاني ليس ما ثاني معنى ثالث لأن ما أطر رقم ثاني المن للثاني للوضع ما أطر رقم رقم اثنين فأنت رقم اثنين المن يلا سمي خلاص مو مهم مو مهم الثالث بس هو كان المناسب يطل ذاك رقم اثنين ولا هذا يطي ماذا رقم ثلاثة مناسب تقول ليش يشبهنا بعد على أي حال الشرط المأمور به خلي المثال يا أخي في أذهاننا حتى نحل المشكلة. مثال قلنا ماذا بري كالصوم شرط الصومي شرط الواجب مو شرط الوجوب شرط الواجب الغسل المتأخر الليل المتأخر أو المتقدم صف الشرط المتأخر ما أثر فتأهي لا تطول بعد متقدم متأخر فقط متأخر يكفي وقيس دائما هذا المتقدم علينا المتأخر بعدها متطويل نسوي متقدم متأخر يشوشنا. يقول الآخر في الحقيقة الشرط ليس هو نفس الغسل حتى يجي الإشكال الشرط ليس هو الغسل الشرط يا أخي لحوق الغسل لحوق الذي هذا اللحوق إضافة صفة إضافية. فالمولى قال للمرأة يا أيتها المرأة المستحاضة المستحاضة مو الحاضر المستحاضة يجب عليك ماذا يجب عليك الصوم الملحوق شوف بالغسل يعني المرأة يجب عليها شو تحصل حينئذ شو تحصل صوم وشو تحصل بعد ثانيا صفة اللحوق صفة اللحوق شو وقت تقدر تحصلها إذا اغتسلت في الليل أوجدت هذه المرأة صفة اللحوق من متى من حين الصوم صدق على هذا الصوم أنه ملحوق فالواجب هو الصوم الملحوق لكن لعلك تقول شيخنا هذا اللحوق يعني إلى هذه الدرجة يأثر يعني إيش إلى مدخلية نفس الغسل يأثر ما يخالف لكن اللحوق ما معنى أن يؤثر نفس الغسل يؤثر إيه اللحوق ما معنى أن يؤثر قلت لماذا اللحوق إضافة وباختلاف الإضافة قد يختلف العنوان لاعتبار الوجه وباختلاف العناوين والوجوه والاعتبارات قد يختلف الحسن حسن الشيء ومصلحة الشيء مثل شرب الماء شرب الماء حسن

أما الآن عبر ماذا بالإضافة، بل يخب مناسب هنا تعبير للإضافة، لأنه ماذا السبق إضافة بين من وبين من، سبق ليس تصور وإنما إضافة بين من وبين من، بين من وبين من، بين الصوم وبين ماذا ذلك الغسول، فمناسب تعبير هنا بالإضافة، مناسب لأن السبق إضافة مناسب هالشيء. لكن قبل من حيث الروح ما أفرق ماذا بين هذا الجواب وبين الجواب السابق. فإذا مر الشرط نجعل التفور إذا أجاك بالامتحان بعد هواية هذا جوابك يصير جواب علمائي، كيف حل الآخر بالمشكلة؟ تقول على أنه في الشكلين جعل الشرط هو تفور الطهارة، تفور الطهارة المتأخرة أو المتقدمة، أو تفور الإجازة لا نفس الإجازة والتفور مقارب، أو جعل الشرط هو ماذا السبق واللحوق الإضافة، والتصور مقارن والسبق ماذا مقارن، أظن حل شيء سمعه انت يا أخي طبق. وأما الثاني الذي قلنا مناسب يكون يقول، وأما الثالث لكن بما أن ذاك لم يعطيه رقم أعطى رقم الثاني لهذا، يقول فكون شيء شرطا للمأمور به، مثل ما نكون شيء شرط المأمور به، مثلا ديما نحن قلنا شيء مثلا شنو قلنا، مثل شيء يسمونه الغسل للمأمور به يعني للصوم، ليس كون كون الغسل شرط ليس إلا ما يحصل، إيه وشان نقراها يحصل أحسن شان يحصل لذات المأمور، ذات المقايل وجها، هاي وجها لما قال هذا سبب ماذا يشان قال وجهن، شان نقراها يحصل كانت أحسن الصيد، ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به يعني الصوم بالإضافة إليه وجه وعنوان، لكن ما دام قال وجها نقراها يحصل على أي حال ما يحصل به يكون حسنا، يعني وجه نقول به ما يحصل بعد به يعني بسبب ذلك الوجه، فنقول هذا الغسل ليس هو الشرط، وإنما نقول الغسل شرط بأي اعتبار، لأن بالإضافة إليه لأن سبقه ولحوقه يحصل وجه، بذلك الوجه والعنوان يكون ماذا هذا الصوم حسن أو متعلق للغرض. ليش تقال حسن أو متعلق للغرض؟ لأن على رأي المعتزلة الأحكام تابعة علما للحسن والقبح، أما الأشعر ما يسلمون الحسن والقبح، فمناسب شنقول للغرض ما نعبر بعد علما، يعني لابد من وجود غرض وإن لم يكن الفعل حسن بسبب ذلك الغرض، بس لابد من وجود غرض، فغرض على رأي الأشعرية وحسن على رأي الشيء يسمونه. زين مولانا من أول وأما الثاني فكون الغسل شرط بأي اعتبار، لأن سبقه ليس إلا باعتبار شنو أنه يحصل لذات المأمور بهذا الغسل، يا يعني الذي يحصل بسبقه بالإضافة إليه يعني بسبقه، فالسبق هو ماذا مثلا ما صبح الآخر تربع شوية يصبح تصبر شوي شوي ماذا يعطيك الآخر بالمطلب، وفد مرة ما يقدر يعطيك يا رجال. زين بالإضافة إليه يحصل إنه وجه بسبب ذلك الوجه يا وجه والسبق حين هاي الإضافة حصلت السبق بسبب هذه الإضافة يحصل سبب وجه وعنوان قاتل الصوم، بهذا العنوان الخاص يكون هذا الصوم حسنا أو متعلق بالغرض، بحيث لولاه لما كان كذلك، يعني لما كان حسنا لولا ذلك الوجه، بحيث لولا تلك الإضافة لما كان كذلك، يعني لما كان له ذلك الوجه وبالتالي لما كان له ذلك الحسن. عجيب أيها الآخر، يعني باختلاف الوجوه والعناوين يختلف الحسن والقبح، بهالي قلنا مثل شغلنا بعنوان شهر رمضان قبيح، بعنوان شهر ما أدري شي يسمونه يصير مباح، واختلاف الحسن والقبح هذا على رأي حسن القبح عبر على رأي المعتزلة والغرض على رأي، فهي ما تقول ليش إنه اختلاف باختلاف الوجوه، وجوه يعني شو الاعتبارات، وجوه كذا كنا نفس الشيء يا أخي عناوين، واختلاف الوجوه منين الناشئة هاي الاعتبارات منين تنشأ هذه بسبب الإضافات المختلفة تقدم وتأخر يحصل لنا وجوه، مما لا شبهة فيه يعني اختلاف الحسن باختلاف الإضافات والوجوه والكلام ما لا شبهة ولا شك يعتريه، فاذا الشرط صار ياهو الاضافه صار الشرط السبق واللحوق. ونقول الاضافه السبق واللحوق الاضافه كما تكون للمقارن تكون للمتقدم تكون ماذا للمتاخر وهي ماذا دائما ماذا مقارنه نفس الاضافه وان كان طرفها يتقدم او يتاخر. والاضافه كما تكون الى المقارن تكون الى المتاخر او الى المتقدم بلا تفاوت اصلا كما لا يفرق. فكما تكون اضافه شيء الى مقارن له يعني لما نلحظ الصام مع شيء مقارن له ما هو المقارن مثلا النهاريه مثلا سافترض وجود النهار موجبا لكونه معنونا بعنوان اي عنوان الصوم النهاري يكون بذلك العنوان حسنا يقول متعلق بالغرض على رأي الأشعري. كذلك إضافته إلى ذلك المتأخر المتقدم يعني سبقه أو لحوقه بالغسل هم كذلك مولانا كذلك مولانا أن يكون يعني كذلك يعني موجب للحسن أو للكذا بداهة أن الإضافة إلى أحدهما يعني المتقدم والمتأخر إضافة الصوم إلى المتقدم والمتأخر ربما توجب ذلك أيضا يعني ماذا الحسن أو الغرض خلاف الغرض. فلولا حدوث المتأخر في محله إذا لم تقتسم المرأة في الليل إضافة السبق ما تحصل من الآن إلى ما حصلت حسن لا يكون هذا الصوم لما كانت للمتقدم للصوم المتقدم تلك الإضافة يا إضافة إضافة السبق الموجب لحسنه الموجب هذا الحسن الموجب صفة للحسن لطالبه لطالب الصوم يعني بالأمر بالصوم كما هو الحال في المقارن أيضا. شلون لولا حصول المقارن وهو النهار لما كان ماذا الإضافة حاصلة وبالتالي لما كان هذا الصوم حسن ومطلوب كذلك هنا. ولذلك أطلق عليه الشرط يعني ولأجل أن الإضافة إليه هي الشرط أطلق عليه الشرط يعني على نفس المتأخر ومتقدم الشرط باعتبار الإضافة إلى السبق واللحوق به شرط مثله أطلق عليه الشرط مثله يعني مثل المقارن المقارن كيف أطلق عليه الشرط باعتبار أنه ماذا التقارن صفة التقارن هاي الإضافة وهي التقارن شرط أطلق على النهار شرط وإلا هو النهار ليس بشرط وإنما الإضافة هي الشرط فأطلق على المتقدم والمتأخر شرط باعتبار السبق واللحوق شرط كما في المقارن بلا انخرام للقاعدة أصلا يا قاعدة يلزم المعاصرة بين العلة والمعلول ما انخرمت أبدا. ليش؟ لأن الذي فيه تقدم وتأخر قلنا ما هو في الحقيقة طرف الإضافة طرف السبق واللحوق وأما نفس الإضافة فهي مقارنة لأن المتقدم أو المتأخر بين شريطين خلي كالمقارن كما في الأمر المقارن المتقدم والمتأخر بالحقيقة ليس إلا طرف الإضافة طرف الإضافة بالمتقدم متأخر أو في المقارن في المقارن لا نفس الإضافة نفس الإضافة دائما هي يا أخي شي يسمونه يا أخي شي يسمونه مقارنة ليس إلا طرف الإضافة هاي الإضافة التي هي توجب إضافة يعني سبق اللحوق هاي الإضافة التي توجب لخصوصية يا خصوصية توجب الإضافة توجب عنوان السبق مثلا أو عنوان اللحوق الموجبة علما للحسن هاي الخصوصية أما ماذا خصوصية السبق واللحوق توجب الحسن وقد حقق في محله في وين حقق في محله ما أدري أن الأشياء حسنها وقبحها يختلف اختلاف الوجوه ما أدري في أي مكان في علم الكلام أظن يقولون في علم الكلام بعد وقد حقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات يعني أن الحسن يختلف اختلاف الوجوه والاعتبارات ومن الواضح الوجوه والاعتبارات تختلف باعتبار من إضافات اختلاف السبق واللحوق إنها ياهي يعني الاعتبارات والوجوه تكون يعني تختلف بالإضافات يعني اختلاف الإضافات فمنشأ إذن الخلاصة فمنشأ توهم الانخرامي انخرام القاعدة يا قاعدة الذي تقول العلة لابد معاصرة للمعلوم منشأ انخرامها في موردنا أنه يطلق الشرط أحيانا على المتأخر على نفس الغسل يعني يطلق مع أن هذا في مسامحة الشرط ليس نفس الغسل وإنما ماذا السبق أو اللحوق بالغسل وقد عرفته هذا جواب الأخذ نور الرجال بس هذا شان قايله هواي زي الرحمة الله والدي وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه يعني إطلاق الشرط عليه يعني على المتأخر أن إطلاقه عليه فيه يعني في من في هذا الشيء يسمونه في شرط المأمور به كإطلاقه على المقارن إنما يكون لأجل كون ذلك المتأخر المتقدم طرف للإضافة طرف للسبق واللحوق طرف الإضافة اللي فيها تلك الإضافة شو تأثر الموجب لاختلاف الوجوه الذي يكون باختلاف الوجه ماذا بذلك الوجه حسن أو غير حسن مرغوبا ومطلوبا كما كان في الحكم يقول كما رجع المنع هناك يقول كما في شرط التكليف هناك كان ماذا الشرط ما هو الشرط ما هو كان التسلط هنا الشرط الإضافة يا أخي ما فرق بيناتهم كما كان في الحكم يعني في الحكم التكليفي لأجل دخل تصور المتقدم أو المتأخر في الحكم نفس التصور إلى مسألية لا نفس المتقدم المتأخر تصوره كدخل تصور صائر الأطراف والحدود أطراف والحدود مثل من محمول الموضوع في باب الحكم يكون نصور ماذا الحج الحج إيه الحج الذي هو ماذا في شهر ما أدري كذا يكون نصور الحج الموضوع ثم نصور الاستطاعة حينئذ نجعل الوجوب فكما أن تصور الحج إلى مدخلية تصور ذاك الاستطاعة إلى مدخلية فتصور الاستطاعة والشهر كدخل تصور سائل الأطراف والحدود والأطراف ترعط التفسير شيء واحد موضوع المحمول التي لولا لحاظة لولا تصور لما حصل للمولى ترى كله رجع ليوان لهناك للقسم الأول والثاني رجع الآخر لهناك يعني كرره لما حصل للمولى الرغبة في التكليفي أي في الحكم التكليفي أو في القسم الثاني نجي نقول لما صح عنده الوضع يعني الحكم بالملكية مردهم كذلك لولا هذه الإضافة بدل تصور كل الإضافة لولا الإضافة لما أتتها لما حصل هذا الواجب لما كان هذا حسن وبالتالي لما كان واجبا هذا حسين خلاصة ما بسطناه هاي خلاصة يسموها ما بسطناه من المقال ونذكرنا إذا عندك الفوائد يا أخي الذي حشر فوائد مطبوعة ماذا مع الغرر الذي حاشي على الرسائل خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال اذكرنا هذا وين اذكرنا دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا وهي الفوائد العشر المطبوعة قلنا مع حاشيته على الرسائل ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم يا أخي إذا هذا اسهم واغتنم دير بالك عليه والحمد لله رب العالمين.